بسم الله الرحمن الرحيم. جواب السؤال الثاني، قول السائل: ما مقصود المعلق في الهامش صفحة 17 عندما قال لو قال المعبود بإلهيته؟ الجواب أن مقصوده واضح، وهو أن يبين أن أهم ما يجب على المكلف معرفته هو أن الله مستحق للعبادة، ولهذا أضاف هذه العبارة أو هذه الكلمة بإلهيته، وهي معلومة من كلام المصنف شارح الطحاوية ابن أبي العز، معلومة لأنه قال بأسمائه، ومن ضمن أسمائه الله ونحوها من الأسماء الدالة على أنه مستحق للعبادة، لكن هذه للتوضيح.